فقد تم عرض الحق بعد دحض مفتريات وكشف شبهات أهل الكتاب. وفيها التحلية بعد التخلية، فقد تم عرض الحق بعد دحض مفتريات أهل الكتاب وكشف شبهاتهم. وفيها تهديد من كفر بأنه لا يستطيع الإفلات من عقاب الله ولا الهروب من أقطار السماوات والأرض، وهما ملك لله خاضعتان له. وفيها قوة القرآن في مخاطبة جميع الكفار، فإنه إذا رد على أهل الكتاب وأفحمهم وكشف باطلهم وأقام عليهم الحجة فإن غير أهل الكتاب من باب أولى، فليس لديهم شيء يستندون عليه ولا يحتجون به. وفيها نسخ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للرسالات السابقة، ونسخ كتابه لجميع الكتب. وفيها أن من ربوبية الله لخلقه إرسال رسوله لتعليمهم وتربيتهم. وفيها أن الواجب قبول النعم وفيها أن الواجب قبول نعمة الله لشكرها وفيها أن الواجب قبول نعمة الله وشكرها والاستفادة منها. وفيها أن الواجب قبول نعمة الله وشكرها والاستفادة منها. وفيها أن الواجب قبول نعمة الله بشكرها والاستفادة منها. وفيها أن الله لا يترك خلقه في جهلهم يعمهون، فإن هذا لا يليق بحكمته. وفيها أن الله لا يترك خلقه في جهلهم يعمهون، وهذا لا يليق بحكمته، فيرسل لهم من يدلهم عليه، فآثار النبوة باقية في الأرض دائما، ولله الحمد. طيب. الآن نأتي إلى قوله تعالى: يا أهل الكتاب. هذا يعني كان في تمهيد الكلام الآيات السابقة، في تمهيد لقضية فتح يعني كلام مفصل مع أهل الكتاب. وكانت الآيات تتناول اليهود، الآن ستتوجه إلى النصارى بكلام مفحم مفصل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقى إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويعود الخطاب بعد ذلك للناس عموما: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا الآيات، وفي آية الكلالة في تتمة أحكام الميراث لمن ليس له أصل ولا فرع وارث، ليس له أصل ولا فرع، فمن سيرثه؟ هذه كانت الخاتمة في سورة النساء. إذن الآن آية مهمة جدا في مناقشة النصارى، آية مهمة جدا في مناقشة النصارى. قد علم الله أن أهل الكتاب سيوجدون إلى آخر الزمان، ولن تخلو الأرض من أهل الكتاب إلا إذا نزل عيسى عليه السلام فسيقضي عليهم، فسيقضي على من لم يسلم منهم. فلما اقتضت حكمة الله بقاء أهل الكتاب إلى آخر الزمان، وأن يعني قرب آخر الزمان، وهذا يعني أنه سيكون بينه وبين المسلمين، سيكون بينه وبين المسلمين محاجات مجادلات، وستكون هناك دعوة كبيرة في الأرض من المسلمين لأهل الكتاب، فنزلت آيات لبيان الحق والرد عن النصارى ودعوتهم إلى الله وتأييد المسلمين المناظرين لهم بالحجج. فسنقول الآن يعني كمقدمة لهذه الآية، فما هي المقدمة؟ نبغى نكتب الآن مقدمة. إيش يوجد عندكم في التفاسير ممن ذكر مقدمة أو علاقة بما سبق؟ هاتوا. في أحد ذكر في مقدمة الآية من المفسرين شيئا من علاقتها بما سبق؟ نعم. قال المؤلف نعم. قال: ها هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا. لفظ أهل الكتاب عموما يراد به الخصوص للنصارى. بذلك بعد ذلك والغلو وهو الإفراط تجاوز الحد. مرة ثانية. قال هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا. فلفظ أهل الكتاب عموما يراد به الخصوص في النصارى. طيب غيره. ايوه ايوه وليست الإشارة. لا في شيء. طيب هذا ماذا قال في البقاعي الأخضر عندك أمامك أمامك أي هذا يذكر الروابط طبعا ولما اقتضى السياق والأكمل فيما سبق إتمام أمر عيسى عليه الصلاة والسلام إذا كان الكلام في بيان عظيم في بيان عظيم جرأتهم وجفائهم وكان ما فعله معه أدل دليل على ذلك وكان كل من أعدائه وأحبابه قد ضل في أمره وغلى في شأنه اليهود بخفضه والنصارى برفعه اقتضى قانون العلم والحكمة المشار إليهما لختام الآية السالفة بيان ما هو الحق من شأنه ودعاء الفريقين إليه فقال يا أهل الكتاب أي عامة. طيب في شيء عندك شيء في الجهاز؟ طيب يكتب الدلال هذا الدرس جولة مع مصارى الكتاب كما كان الدرس الماضي جولة مع اليهود منهم وهؤلاء من أهل الكتاب الموجه إليه هذا القرآن في الدرس الماضي عن صفة القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من القراءات الجولة وعن صفة العقيدة الصحيحة في حكاية صلب المسيح عليه السلام وعن صفة حق نفسه من يهود وتعالى يهود هذا الدرس يتجه السياق إلى إنصاف الحق والعقيدة وإنصاف عيسى بن مريم كذلك من قلوب النصارى في شأن المسيح عليه السلام ومن الأساطير الوثنية التي تسربت إلى الإسرائيلية السمحة شتى الأقوال وشتى الملل التي احتكت بها النصارى النصرانية سواء في ذلك أساطير الإغريق والرومان وأساطير قدماء المصريين وأساطير لقد تولى القرآن الكريم لقد تولى القرآن الكريم تصحيح عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدها مليئة بالتحريفات مشحونة بالأساطير كما تولى تصحيح عقائد المشركين المتخلفة من بقايا الأمينية لإبراهيم عليه السلام في الجزيرة العربية أمريكا أمريكا للوفيان فوقها من أساطير البشر وتراهات الجاهلية. لا بل جاء الإسلام ليتولى تصحيح العقيدة بالإسلام للبشر أجمعين وينقذها من كل انحراف وكل اختلاف وكل غلو وكل تفريط في تفكير البشر أجمعين وصحح فيما صحح اختلالات تصور التوحيد في آراء أرسطو في أثينا قبل الميلاد وأفلاطون وأفلاطين في الإسكندرية في بعد الميلاد وما بينهما وما تلاهما من شتى التصورات في شتى طيب ماشي نكتب. ولما رد الله على اليهود في شتمهم لعيسى عليه السلام وبين مكانته في عندك مصحف جزاك الله خير ذكر معنى. ايوه. ما زال السياق مع اهل الكتاب ففي الآية 171 نادى الرب تبارك وتعالى النصارى بلقب الكتاب الذي هو الانجيل ونهاهم عن الغلو في دينهم من التنطع والتكلف كالترهب واعتزال النساء وما الى ذلك من البدع التي حمل عليها الغلو كما نهاهم عن قولهم على الله تبارك وتعالى غير الحق وذلك بنسبة الولد اليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا أخبرهم أن عيسى لم يكن أبدا غير رسول الله وكلمة التي ألقاها إلى مريم حيث بعث إليها جبريل فبشرها بأن الله تعالى قد جهبها غلاما زكية ونفخها وهو روح الله في كم درعها فكان عيسى بكلمة التكوين وهي كن. طيب تمام إلى آخر نسطورية والملكانية وسيذكر من كثير أشياء لكن طيب نكتب. ولما رد الله على اليهود إيش؟ لما رد الله على اليهود في شتمهم لعيسى عليه السلام وبين مكانته وأبطل قولهم في قتله وصلبه وذكر رفعه إليه وأشار إلى نزوله في آخر الزمان اصبر شوي

ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. طبعا الحديث هذا السابق، يعني عندنا حديث أول شيء أحمد لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. هذا الحديث قال أحمد شاكر إسناده صحيح أيضا. وفيه هشيم، طيب هشيم بن بشير الواسطي من تلاميذ الزهري، لكن قالوا إنه سمع منه صحيفة وكتب أحاديثه فيها، يعني كتب أحاديث شيخه الزهري فيها، فجاء إنسان يكلمه في الطريق فجعل يشير إليه، فطارت الصحيفة فلم يكن قد حفظ منها إلا قليلا، فصار يحدث من حفظه فاختلط. ويقول هنا حدثنا هشيم قال زعم الزهري، لاحظ هذا قول زعم الزهري معناها أنه يعني يشير أنه ربما لم يسمعه منه، قال زعم الزهري. لكن الحديث هذا ورد بأسانيد أخرى عن الزهري، مما يؤكد أنه سمع منه، يعني أخذ عنه هذا الحديث أخذا صحيحا، لكن ممكن في رواية أخرى يكون فيها توقف في قبول حديث هشيم عن الزهري بهذا السبب، أنه هو ما ضبطها في صدره، ضبطها في كتاب ثم طارت الورقة أو الصحيفة وذهبت، فما عاد يعني فحدث من حفظه الذي ما ضبطه، فاختلط الكلام، فما يقبل كلام يعني رواية هشيم عن الزهري فيها نظر. لكن إذا هشيم وافق الثقات، لأن الزهري طلاب كثيرين جدا حتى قسموا إلى 6 طبقات، من ذهب معه حضرا وسفرا ليلا ونهارا ورافقه، ومن كان أقل من ذلك، والذي سمع منه الحديث والحديثين أو أخذ عنه بواسطة أو بوجادة أو بكتاب. فالمهم أن من وافق هشيما في روايته عن الزهري تقبل رواية هشيم، لأنه وافق الثقات، يعني يقبل منها ما وافق الثقات. إذا خالف لا، لأنه أصلا في روايته عنه شيء، في رواية هشيم عن الزهري. المهم الحديث هذا فيه ماذا؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وفإنما أنا عبد الله ورسوله. في رواية سفيان عن الزهري فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهذا جزء من حديث السقيفة الذي رواه البخاري رحمه الله. طيب أما حديث أحمد الذي بعده أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزله الله عز وجل. فهذا قد جاء من رواية الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن حبان، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال يعني بعضهم هذا حديث صحيح على شرط مسلم. على أي حال كلا الحديثين فيه لا تطروني نهي عن إطراء النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه فوق منزلته. ما معنى الإطراء؟ المبالغة في المدح. يعني ما هو الفرق بين المدح والإطراء؟ الإطراء المبالغة في المدح، فنحن ما نهانا عن مدحه، لأن مدحه عليه الصلاة والسلام عبادة وقربة إلى الله، لكن نهانا عن الغلو فيه، والمبالغة في المدح مبالغة تؤدي إلى الغلو. فيفتح باب الشرك وباب يعني الوقوع في ما ينافي التوحيد، لأنه إذا واحد رفع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزل الله إياها، بدأ يصرف له أنواع من العبادة. يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أدركني، يا رسول الله الحقني، يا رسول الله اشفي مريضي، خذ بيدي يوم القيامة، خلاص إلى أن قال بعض اغفر الزلات، خلاص يعني دخلنا حتى صارت بدلا من أن يستغفر الله جعلوا يستغفر رسول الله. طيب قلنا يعني في الكلام، طيب يا أهل الكتاب، حط بين قوسين، حطوا بين قوسين يا أهل الكتاب، يا أهل الإنجيل، لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى عليه السلام، ولا تقولوا على الله بين قوسين وتعتقدوا فيه إلا الحق الصواب الثابت بالبرهان القاطع، كتوحيده ونفي الولد والشريكة ونفي الولد والصاحبة عنه. إنما المسيح مبتدأ بين قوسين، عيسى بدل بين قوسين، يعني عيسى بين قوسين بدل، ابن مريم بين قوسين صفة، رسول الله بين قوسين خبر المبتدأ، أي ليس عيسى عليه السلام الذي كان يمسح على صاحب العلة فيشفى بإذن الله، إلا رسول من رسل الله إلى بني إسرائيل، فلا هو شريك لله ولا هو ابن له وليس هو الله بين قوسين. إنما المسيح، طيب عيسى رسول الله، طيب وكلمته أي مخلوق بكلمة الله وهي كن من غير أب ولا نطفة، ألقاها إلى مريم أي أوصل تلك الكلمة ونفخ، أي أوصل جبريل عليه السلام ونفخ في جيد درع مريم عليها السلام، فوصلت النفخة إلى الرحم، فولجت النفخة ووصلت إلى الرحم فحملت به بين قوسين، وروح منه مخلوقة من الله تعالى وصادرة منه

وقال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ حدثنا جنادة عن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق والنار حق لا لا مضبوط والنار حق نعم معصوم ولكن الجنة ها مو كذا أدخله الله الجنة لا في وأن تنصب وأن الجنة حق والنار حق نعم وأن الجنة حق والنار حق وأن الجنة حق والنار حق والنار معطوف على الجنة وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وقال الوليد فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ عن جنادة زاد من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وكذا رواه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد عن ابن جابر ومن وجه عن ابن جابر به ومن وجه آخر عن الأوزاعي به فقوله في الآية والحديث وروح منه فقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي من خلقه ومن عنده وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى وقد قال مجاهد في قوله وروح منه أي ورسول منه وقال غيره ومحبة منه والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله وفي قوله وطهر بيتي للطائفين وكما روى في الحديث الصحيح وكما ورد ماشي ماشي وكما روي في الحديث الصحيح فأدخل على ربي فأدخل على ربي في داره أضافها إليه إضافة تشريف وهذا كله من قبيل واحد وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد تمام إنهم إيش؟ خالفوا نحن الآن ذكرنا تقريبا تفسير نصف الآية باقي نصف الآخر قرأنا كلام ابن كثير طبعا في فوائد من النصف الأول من الآية سنلحقها يعني في الدرس القادم غدا إن شاء الله بما تقدم نكتب يعني فوائد اليوم إن شاء الله غدا ونكمل تفسير الآية غدا بس ما يعني نذكر الآن فائدة نكتبها الآن فائدة يعني لإلحاقها بالفوائد غدا نقول وفي الآية امشوا كذا خلوا فراغ حتى نخلص التفسير حتى حطوا في الفوائد وفي الآية رد على من احتج من النصارى بالقرآن على أن المسيح ابن الله فقد زعم بعضهم أن قوله وروح منه أن من للتبعيض أن حط نقطتين فوق بعض من بين قوسين للتبعيض وهذا ضلال مبين فإن عيسى عليه السلام ليس جزءا من الله ولا بعضا منه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما معنى من بين قوسين هنا وإنما المقصود بقوله من هنا

وهكذا الحديث في وصف عيسى، وهكذا الحديث الذي ورد في نداء عيسى عليه السلام يا روح الله. والله يضيف إلى نفسه ما شاء من مخلوقاته تشريفا لها، إذا طهر بيتي وش البيت؟ الكعبة، وليست الكعبة دار ومسكن لله تعالى الله، بل هو على عرشه بائن من خلقه، ليس بحاجة إلى بيت ومسكن مثل البشر، بحاجة إلى بيت يؤويهم، هم بحاجة إلى بيت ومسكن ودار تؤويهم تحفظهم. نعم، لا هذا عيسى، عيسى روح مخلوقة خلقت بكلمة كن، وكانت كيفية الخلق أن الله أرسل جبريل فأمره أن ينفخ في جيب درع مريم فولدت النفخة من أعلى إلى أسفل ودخلت الرحم وكان حمل عيسى عليه السلام، لأنه جيب الدرع هذا الجيب فتحة، فتحة فتحة العنق من الثوب يقال لها جيب، اللي تدرع به المرأة. أيوة، فأرسلنا إليها روحنا، فعيسى روح من روح. أي طيب، على أي حال بقية الكلام فوائد ورد على النصارى وكذا في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم في بقية تفسير الآية وفوائد الآية. طيب، يا روح الله، أظن في حديث الشفاعة لما يأتون آدم ويأتون موسى ويأتون أو ورد، يعني لعل الإخوان يأتون لنا بتخريجه الآن، يا روح الله النداء الحديث اللي ورد فيه، لعل الإخوان الشبكة يأتون لنا بحديث يا روح الله. ممكن قيل ممسوح من الذنوب، قيل أنه كان يمسح الأبرص وأبرص، وهذا أشهر، بخلاف الدجال يمسح الأرض أو ممسوح العين. كلهم سيأتي، احنا ما بعد قرأنا الآن تفسير لهذه ولا دخلنا في كتاب، يعني ما بعد يعني دخلنا في طيب جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وذكرنا حديث حذيفة وعمر المرة الماضية. قال بعدها: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثني محمد بن عبد الوهاب عن نسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9, 5, و4، أخذ العددين من العرب والآخر من العجم. طيب، أحد العددين من العرب والآخر من العجم. ما هو واضح؟ أعيد نعيده. خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9, 5, و4. ها وضحت؟ طيب، نحن 9, 5, و4. 5 و4 كم يصيروا؟ 9. مو 9, 5, 4، يعني والله الراوي يشك كم عددهم، ما هذا يشك 9, 5, 4، يشك 9 ولا 8، يشك 3 ولا 4. طيب، ونحن 9, 5, و4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، يعني إما 5 من العرب أو 4 من العجم، أو 4, 5 من العجم 4 من العرب. طيب، لأنه عندنا مثلا بلال وصهيب وعمار، عندنا بلال و يعني سلمان، أيوه، فالآن هو صحابته عليه الصلاة والسلام فيهم عجم وفيهم عرب. طبعا صهيب كان عربيا فسبي في صغره فأخذه الروم فصار بينهم، أي فالمهم في بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وماريا القبطية، يعني يوجد من غير العرب، من غير العرب في أصحابه عليه الصلاة والسلام. فما طبعا ما في مانع أن يوجد مثلا من حبشة أكثر من واحد، ما في مانع يوجد من الفرس أكثر من واحد، من فارس أكثر من واحد. فكان في من الحبشة غير، يعني كان للنبي عليه الصلاة والسلام عبيد وخدم، نعم. الشاهد أن الراوي يقول: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9, 5, و4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض؟ قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. قال هارون: فحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هارون: وحدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم وليس بالنخعي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مسعر. قال: وفي الباب عن حذيفة. طيب، قوله اسمعوا للتنبيه، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ طبعا هذا إخبار عن المستقبل، فهو غيب أخبر عنه. طبعا هم الآن الصحابة ما يرون أمامهم إلا أمة يقودها نبي، بس إيش بعده؟ إيش بيصير بعده؟ إيش راح يكون؟ ما قال إنه سيكون بعدي أمراء، ولا يشترط بعده يعني بعده مباشرة، لا، لأنه بعده خلفاء، هو قال خلفاء المهديين من بعد، من بعد خلفاء المهديين. فإذا هو أخبر أنه سيكون بعده خلفاء راشدون مهديون، وأخبر أن الخلافة بعده 30 سنة خلافة خلافة. فإذا هذا خليفة خليفة خليفة خلفاء 30 سنة، طبعا هي مدة أبي بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، تصير 29 سنة و6 أشهر، والحسن وكانت ولايته 6 أشهر ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه، بويع بالخلافة الحسن 6 أشهر. فتم العدد، تمت العدة 30 سنة. قال سيكون بعدي أمراء، إذن ما يشترط بعده مباشرة، لأنه وضح في حديث أخرى أن بعده مباشرة خلفاء وليس أمراء، وأن الخلافة بعده ستكون 30 سنة راشدة. طيب، قال فمن دخل عليهم، يعني من أهل العلم وغيرهم، فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، عد أعانهم على ظلمهم بالرأي بالمال بالقوة بالجسد بالبدن بالفتوى. هو كلام المنذر، شوف المبارك فوري شرحه يقول فأعانهم، أعانهم على ظلمهم أي بالإفتاء ونحوه. يجوز لك مع لا بأس هذا ونحو ذلك من الإفتاء الباطل الذي يعينهم به على ظلمهم. فمن دخل عليهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، يعني هذه براءة تامة ونقض للذمة، ما بيني وبينه أي علاقة، ليس مني ولست منه، أنا أتبرأ منه أتبرأ منه. وليس بوارد علي الحوضة، لا يرد علي الحوض، الحوض المعروف حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مربع زواياه سواء كما دل عليه حديث زواياه سواء، لأن شكل الزوايا زواياه سواء وكل أضلاعه سواء، هذا ما في هذا المربع. ما في شكل، لأنك لو قلت متوازي مستطيلا متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع زواياه ليست سواء، هذه كل زاويتين متقابلتين سواء، بس الأربع ما هي سواء، فما عندك شكل يعني زواياه سواء وأضلاعه سواء إلا المربع. المهم قال ولم فليس بوارد، وليس بوارد علي الحوض، شرمانه من الشرب من الحوض، وهذه خطيرة. طبعا حوض النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر يصب منه، يصب فيه ميزابان من الجنة، ميزابان في الحوض، والميزابان من نهر الكوثر، فمصدر ماء الحوض نهر الكوثر، يصب ميزابان في الحوض كما ثبت في الحديث، في نهر في الحوض، من وين؟ من نهر الكوثر. معناها في أشياء من الجنة يشربون قبل ما يدخلون الجنة، يشربون من ماء الكوثر. نسأل الله أن يكون منهم. قال ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم، ولم يدخل عليهم هذا الذي جعل كثيرا من الصالحين يتباعدون عن هذا، يقولون شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام مدح، فصار الدخول لمصلحة الدين لا لأجل المؤانسة والمباسطة والمخارطة التي ممكن تفضي إلى المجاملة وتفضي إلى المعاونة وفي الإثم وهكذا. فأما الدخول لمصلحة الدين أو لشيء مباح فلا حرج، يدخل لمصلحة الدين، يدخل لمصلحة الدين. طيب، كأن يأمره بمعروف ويناهى عن منكر ويحسن له الخير ويقبح له الشر ونحو ذلك من تعليمه أو بيان ما هو الواجب عليه ونحو ذلك، وهذا كله لا يمنع من اللين في الخطاب واللطف في البيان، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب، قال: ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعر، لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. قال هارون: فحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن أبي حسين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هارون: وحدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم وليس بالنخعي، وإنما هو إبراهيم عن كعب بن عجرة، ليس عن كعب بن عجرة مجهول. قال في التقريب: إبراهيم عن كعب بن عجرة مجهول، يعني ما نعرف من إبراهيم هذا، مجهول ليس معروفا اسمه، بس ورد في بعض الأسانيد عن إبراهيم، بس ليس النخعي، ليس هو إبراهيم النخعي. طيب، عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مسعر. قال: وفي الباب عن حذيفة. أما حديث حذيفة أخرجه أحمد. طيب، فإذا هو الترمذي أشار إن الحديث هذا ورد هنا عن كعب بن عجرة من طريق عاصم العدوي ومن طريق إبراهيم ومن طريق، وورد عن حذيفة. فأما حديث حذيفة فعند أحمد موجود. طيب، يقول السؤال: من هو ذو، السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. من هو ذو خولان؟ خولان طبعا قبيلة باليمن، ومنهم أبو إيش الخولاني، هذا من أولياء الله، من كبار التابعين، من كبار التابعين، أبو مسلم، كنيته أبو، وأما يعني اسمه عبد الله بن ثوب، أبو مسلم الخولاني الزاهد الشامي عبد الله بن ثوب، طبعا الشامي يعني لأنه قدم الشام، ولا هو يمني أصلا، خولان من اليمن. طيب، ثقة عابد بن الثانية، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رحل من اليمن فلم يدركه، كاد يصير صحابي، كاد بس ما أدركه، وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية، فهو إيش؟ وشوف من الثانية هذه كبر طبقة كبار التابعين، كاد أن يصبح صحابيا، يعني مسلم الخولاني نستطيع نقول هو بأعمار الصحابة، عمره بأعمار الصحابة، بس ما أدرك الصحبة، لكنه من كبار أولياء الله ومن أهل العلم. أما ذو خولان يعني مثلا هو ملك من ملوك، كان ملك أو شيخ أو شخصا له شأن يعني آخر غير أبو مسلم، لا أعرف، بس فيه يعني هذه قبيلة مشهورة باليمن فيها منها ملوك، كانوا يعني كان في منهم عظماء ومنهم سادة منهم. طيب، عندنا سؤال يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم علم الكلام؟ علم الكلام علم يؤدي إلى إفساد معاني الكتاب والسنة، فلذلك ذمه السلف لأنه يؤدي إلى التحريف. من أخذ به حرف معاني الكتاب والسنة، لأنه من بقايا علوم اليونان، المنطق الإغريقي. وهذا طبعا له كتب وله كليات وله يعني من ينادي بإعادته وتدريسه بين المسلمين، ولا شك أن هذا يحدث مصائب عظيمة. فيها علاقة بين السؤال الأول والثاني. السؤال الأول، طبعا هذه العلاقة يعني ما لها يعني. السؤال الأول يقول السلام عليكم، من هو ذو خولان؟ الأخ اللي سأل من الكونغو. السؤال الثاني، ما حكم علم الكلام؟ الدولة السعودية. طيب، في قصة لها علاقة بالخوارج في تقديمهم العقل على النقل، اللي هو نوع من التأثر بعلم الكلام، وبين ذي خولان، ولها علاقة بوهب المنبه، لأن القصة هذه يرويها علي بن المديني، حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال أخبرني داود بن قيس قال كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور يقال له أبو شمر ذو خولان، قال فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي خولان، فجئت فوجدت مهموما حزينا فسألت عن ذلك، فقال قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رفيقي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه، وأشفقت من ذلك قلت فهذا الكتاب قد وجدته. فقال الحمد لله الذي أقدرك عليه. ففضه فقرأه فقال فقلت أقرئنيه. فقال إني لأستحدث سنك، أنك صغير ما تقوى على فهمه. قلت فما فيه؟ قال ضرب الرقاب. قلت لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء، يعني من الخوارج، يدعونه للخروج، يعني لأن ضرب الرقاب من اللي كان يستحل ضرب الرقاب؟ الخوارج. قال من أين تعرفهم؟ فقلت إني وأصحاب لي نجارس وهب بن منبه، فيقول لنا احذروا، فيقول لنا احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحروراء لا يدخلوكم في رأيهم المخالف. فدفع إلي الكتاب فقرأته، فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله وولاية أوليائه، يعني يلا أعطينا الزكاة. فقلت له فإني أنهاك عنهم. قال فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ قال قلت أفتحب أن أدخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرا؟ قال نعم. فنزلت ونزل معي إلى صنعاء، ثم غدونا حتى أدخلت على وهب بن منبه ومسعود بن عوف ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن محمد. وقال فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، فقال لي بعضهم من هذا الشيخ؟ فقلت هذا أبو شمر ذو خولان من أهل حضور، وله حاجة إلى أبي عبد الله يريد أن يستشيره في بعض أمره. فقال وهب ما حاجتك يا ذا خولان إلى آخر الكلام. فهي قصة إذن ذو خولان كأنه يعني الخوارج كانوا يكاتبونه، كتبوا إليه بشيء، فيعني الخوارج بيقول له أنه في علاقة بين السؤال الأول والثاني، لأنه هم من الأشياء التي ضلوا فيها تقديم العقل على النص، فهذا كان يعني علاقة، ولا يعني القضية ذي خولان شيء يتعلق بالخوارج. طبعا هنا جيد الأخ أو الأخت من الكويت جابوا لنا حديث يا روح الله، هذه ما هي في الشفاعة، هذا صح جاب الحديث في حديث آخر الزمان في نزول عيسى، ليتقدم يا روح الله فإنها لك أقيمت، أو تقدم روح. الحديث روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم. ما هي خفة من الدين؟ يمكن خفة من الدين، يعني أن الناس خفة من الدين وأدبار من العلم. فذكر الحديث وفيه ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون هذا رجل جني، فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله، فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، قال فحين يرى الكذاب ينماث، يعني يذوب الدجال لما يرى عيسى، كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله، يعني لا يترك عيسى أحدا من أتباع الدجال إلا قتله. على أي حال هذا الحديث اللي فيه يا روح الله هو نداء، يعني يقال لعيسى لما يتقدم لما تقام صلاة الفجر عند نزوله أن يتقدم للإمامة فيأبى ليتقدم المهدي من ولد النبي عليه الصلاة والسلام من آله، تكريمة الله لهذه الأمة أن واحد من آل النبي عليه الصلاة والسلام من أمته يأم عيسى، وعيسى نبي صلي وراء هذا وهو ليس بنبي، تكريمة الله لهذه الأمة. هو إذا كان هذا يدور على قضية اختيار أيام معينة ووضع مثلا يقولون طيب جربوا الجماع في أيام معينة يطلع ذكر، هذا ظن، هم يقولون هذه تجربة وفيها أي هذا ادعاء يصح، قد يصدق وقد يكذب، ادعاء. لا هو الواحد اللي قال بجرب هذا نقول لا مانع جرب، لكن قال واحد بعتقد به نقول لا تعتقد به، لا تعتقد به، هذه تجارب الناس قد تكون صحيحة وقد تكون كاذبة. طيب هل هي شعوذة؟ شعوذة يعني خرافات، ولا تجارب لها يعني ما يؤيدها من الواقع؟ يعني والله جربوها على 1000 حالة طلع مثلا منها 700 صح 800 صح، يعني في فرق بين تكون دجل ما في لها أصل أصلا، تأليف جاء واحد وألف، وبين أن تكون قضية لها أصل، يعني تجارب بني آدم. يعني لا يوجد مانع من الناحية الشرعية أنه إذا كانت من تجارب بني آدم التي ثبت أن أكثرها موافق لهذا الكلام ما في مانع واحد يأخذ بها، لكن لا يعتقد بها. لو واحد قال أنا أعتقد أن هذه مثل الوحي أنه فعلا اللي جامع كذا يطلع في يوم كذا يطلع، هذا ما يجوز، ليست مثل الوحي، هذا من تجارب الناس تصيب وتخطئ، ادعاءات يمكن تطلع صح يمكن تطلع صح. الناس لما يجي واحد يبغى مثلا مولود ذكر يبغى يتعلق بأي قشة، يلا أي شيء لو تقول له فيه كذا يقوم. فينبغي على اللي يعني الشخص أن يميز بين الدجل والخرافة والشعوذة وبين الوحي من جهة، كما يميز بين الدجل والخرافة والشعوذة وبين تجارب الناس اللي مثلا في ما يؤيدها من إحصاءات فحوص مختبرية تحليلات ونحو ذلك. يعني إنه في من العلم الدنيوي ما يعني إما أنه أثبتها أو أثبت أنه أكثرها صحيح مثلا أو أنه يقع كذلك، فهذا يعني بحسب اعتقاد الشخص الذي يستعمل هذا إيش يعتقد. أما هو في حقيقة الأمر إيش هو، هذا يسأل عنه المختصون، روح اسأل طبيب نساء ولادة أو واحد مختص بالنساء والولادة يقول له هل فعلا ثبت صحة الجدول الصيني ولا الجدول الصيني هذا خرافة شعوذة دجل ادعاء تأليف عن واحد، هل هو تأليف ولا له، هذا مرجعه تأليف ولا له يعني تجارب أدت إلى نتائج. تراه أكثر الأشياء الدنيوية ما يقول لك 100% يقول هذا غالب. الحين الدواء أي دواء الآن يسوقونه يقول وقد أثبتت نتائجه نفعا أو نجاحا في معظم الحالات كذا، وحتى لما يكتبوا في الأدوية وقد تم تجربته على عينة كذا فثبت جدواه في 80% من المدريش 70%، وهذا عندهم كافي في إنتاج الدواء. يعني ما يجي يقول والله وقد ثبتت إنه هذا ينزل السكر في 100% من الحالات، ما ترى ما مو هذا أكثر أدوية الشركات مو بهذا، لا يقول غالب يعني 80% خلاص هذا عندهم يمشي خلاص يمشي يصنع. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشروع تعظيم الله عز وجل، ما رأيكم؟ الله ما أدري، كان أعرف كل القرآن والسنة تعظيم الله عز وجل، ما أعرف كذا مشروع معين يعني. لكن بعض الإخوان إيش يسووا؟ يعني يسوي برنامج ويطلق عليه اسم، فيحدث أحيانا التباس. أحيانا بعض مثلا يقول لك مشروع مثلا تعظيم البلد الحرام، ها؟ هذا المشروع كذا، وفي أدلة كذا، وأنه سنفعل كذا وكذا من الخطوات العملية المؤدية إلى مثلا من خطوات تعظيم البلد الحرام المرور على محلات الفيديو والتسجيلات يعني اللي فيها أغاني وأفلام بمكة، ننهاهم عنه ونقول حرام، اتقوا الله، ترى الإثم في مكة أضعاف، ترى، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نبغى نمر على محلات الشيشة في مكة والدخان ونقول لهم اتقوا الله، ترى هذا أنتم الآن تبيعون في مكة، ترى. نبغى نمر على أماكن فيها تبرج، ماشي، يعني هذا جيد، يعني هذا يحقق المقصود الشرعي. لا أن تعظيم البلد الحرام أو تعظيم ما هو موجود إلا في هذا المشروع. هذا الأخ مثلا يقول مشروع تعظيم الله عز وجل، إيش هذا مشروع؟ يعني إذا أنت تقول أنه والله ما هو هذا، لأنه قد يكون في أحيانا إسفاف، أخطاء، مبالغات، ادعاءات فارغة، لا، عليه ملاحظات شرعية، بدع. لو جاك واحد قال لك أنا عندي مشروع لتعظيم الله عز وجل، إيش هو؟ قال اجتماع، ويجي واحد يقول سبحوا الله 100، فيسبح سبحان سبحان سبحان سبحان، احمدوا 100، فيحمدون الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كبروا 100، فيكك الله أكبر الله أكبر، كله يلا، هذا يلا سميناه مشروع تعظيم الله عز وجل. إيش هذا؟ بدعة، أنكرها ابن مسعود، وكان اللي اخترعوها الخوارج أول ما بدأوا. نعم، بدايات الخوارج من قبل، يعني أصول، كان أول ما يعني وقعوا فيه من البدعة هذا. فممكن يجي واحد يغلف لك باكج كذا يقول مشروع تعظيم الله عز وجل، بعدين تكتشف أنها بدعة، وممكن يكون صحيح كما أشرنا. يلا مشروع تعظيم البلد الحرام فيه أشياء صحيحة، ولفتنا النظر إلى أمرين، أن يكون خالي من البدع وخالي من المحرمات أو من يعني ادعاءات باطلة، وكذلك ما يحصر فيه، يعني يقال ما في تعظيم بلد الحرام إلا بهالمشروع، ما في تعظيم الله عز وجل إلا بهالمشروع. هذا يعني مشروع لتعظيم الله، لاحظ، لي مشروع لتعظيم الله عز وجل. ولذلك عرض المشاريع على العلماء مهم، حتى يبين يقول له هذا والله، لأنه أنت الآن بتسوقه وتنشره على الناس، فلازم تعرضه على أهل العلم حتى يبين هل هذا مشروع صحيح. افرض قال واحد أنا عندي مشروع حفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، طيب إيش هو؟ قال والله أنا نبغى نسوي مركز ونسوي كذا، ونضع الأحاديث في جهاز حاسوب، ونحطها على شرائح إلكترونية، ونحطها في الإيميلات، وننشرها في العالم، ونحطها في ما يسمى بالفضاء الإلكتروني على الإنترنت. الفضاء الإلكتروني هذا استئجار حيز في عموم السيرفرات، يعني ما هو في ما هو في سيرفر معين كذا، في عموم السيرفرات الفضاء الإلكتروني. طيب ممكن عن طريق جوجل أو غيره استئجار حيز من الفضاء الإلكتروني، مبني على أنه مش دائما كل السيرفرات في كل العالم في كل الأوقات مستعملة مليانة، أنه في حيز فراغ نتيجة الشبكات، اشتباك الشبكات في العالم، يوجد حيز سموه الفضاء الإلكتروني، يؤجر من قبل الشركات الكبيرة مثل جوجل، تأجرها، روح استأجر بحيث تكون معلوماتك دائما موجودة في الفضاء الإلكتروني، يعني لا في موقع معين مثلا. على بغض النظر هو هذا العلم بحر يعني في هالموضوع، لكن افترض واحد قال مشروع التعظيم مشروع حفظ السنة النبوية، أبغى أخزن الأحاديث الكتب التسعة أي اللي هو الأحاديث الصحيحة في الفضاء الإلكتروني وأحجز في جوجل وأسوي مدري إيش، ماشي طيب ماشي، بس ما هو هذا المشروع الوحيد لحفظ السنة النبوية؟ يعني الله تكفل بحفظ سنة نبيه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، أن هذا في شرح الكتاب، فوين حفظها؟ في صدور الرجال، نقلها بعضهم إلى بعض، حفظت في الكتب والمخطوطات ونقحت وطبعت وصار في دورات لحفظ السنة النبوية، وصار في على الانترنت السنة النبوية، وصار في بالآيفون والأبليكيشن تطبيقات الجوال السنة النبوية. ما إذا السنة النبوية حفظت محفوظة بطرق كثيرة، هذا مشروع لي حفظ السنة النبوية ماشي، المهم عرضه على أهل العلم قبل ما نسوق ونتعب ونعمل ونطبع ونوزع، عرضه على أهل العلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن هدفنا تعظيم الله عز وجل، ما الدروس التي تناسب العوام والشباب لطرحها عليهم؟ والله هذا مشروع عظيم. إذا واحد قال أنا سأعلم العامة تعظيم الله عز وجل، فنقول له ضع جدولا وحط فيه مثلا أولا أسماء الله الحسنى مثلا معانيها لتعظيم الله عز وجل، خذ أسماء الله الحسنى التي ثبتت في الكتاب والسنة ومعانيها وعلمهم إياها بمعانيها والشواهد وأمثلة عليها وإلى آخره وما ورد من النصوص فيها. اثنين، التخويف بالله في عذابه وبطشه، ألف في الدنيا كما فعل في الأقوام المكذبة وكما يفعل في الكفار، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، زلزال، إعصار، طوفان، أمراض معدية إلى آخره. طيب، أو في الآخرة اتكلم عن قضية عذاب البرزخ وعذاب النار، عذاب المحشر وعذاب النار. هذا التخويف بالله، لأن التخويف يؤدي للتعظيم. صار عندنا مشروع تعظيم الله، وتكلم عن محبة الله، لأنه أنت لأن مو بس نحن نتكلم نخوف الناس ليعظم، أيضا لو كلمتهم عن محبته سيؤدي لتعظيم. طيب كلمهم عن حق الله تعالى، عن حق الله تعالى، ما هو حق الله؟ وما قدر الله حق قدره. طيب ما هو حق قدره؟ يعني كيف الحق، كيف هذا نصل إلى أن حق قدره؟ إنه يعني عدم الاعتراض على حكمه من تعظيم الله، إنك ما تعترض على حكمه أن تسلم به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا راح تجي على قضية بند مثلا أن يقدر الله حق قدره، يعني في تعظيمه عدم رد شرعه، قبول شرعه، الاستسلام له. طيب تجي مثلا على الألفاظ، تسوي لك بند خاص في الألفاظ اللي تتعلق بالله، ما تتكلم عن الله عز وجل كما تتكلم عن واحد صاحبك كما يفعل بعض الناس في الدعاء، يعني تكلم يعني يقول تكلم كأنه يكلم يعني واحد كذا، يعني من ما في، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ليش ما توقروا؟ فتروح في البند يقول ما حد ينادي ربه مثلا يصيح، ايه الله يسمع من غير صياح، ما هو من تعظيم الله انه تصيح مثلا. بعدين مثلا الشرك الخفي، ما شاء الله وشئت، أتدري ما الله؟ يعني الله أعظم من ذلك، كيف تسويه بخلقه؟ كيف تقول ما شاء الله وشئ؟ كيف تقول لولا الله وفلان؟ كيف تقول الله لي في السماء وأنت لي في الأرض؟ كيف تقول أعتمد على الله وعليك؟ كيف؟ فإذا الألفاظ الشرك يعني من الشرك الخفي وغيره، هذه تتعلق بتعظيم الله عز وجل. كذلك مثلا التصدي للمنكرات العظيمة في سب الله وشتمه ومثل والاستهزاء به كما يفعل اليهود يد الله مغلولة. النصارى لما قالوا لله ولد لو له زوجة يعني في وطء وشهوة يعني مصيبة عظيمة جدا. ولذلك الله قال تكاد السماوات يتفطرن منه أن يعني جعلوا لله ولد اتخذوا له ولد. قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. طيب وإيش كمان الهندو ماذا يقول الآخرون عن يعني ملاحدة العرب العلمانيين هذول العلمانيين والليبراليين غلاتهم يعني كلامهم في الله شنيع يعني في سب وشتم يعني بعض أبيات قباني شعراء هذول الملاحدة يعني الزنادقة زنادقة العرب أعوذ بالله شيء شيء شيء شيء فيهم من اليمن ومصر والشام والعراق ملاحدة العرب هذول كتب كلامهم موجود مبثوث على شكل قصص وأشياء أدبية وأشعار ونثر وحداثة عاد شعر الحداثة مليء بشتم الله الحداثيين كما قال ذاك العياذ بالله الله في مدينتي يبيعه اليهود يعني كذا وكلام كلام يعني يعني تعالى الله يعني ما لا أبد ما في يعني سب كفر كفر كفر إيش تقول ما في أكثر من كذا يعني اتهام الله في قضائه وقدره إنه ظالم وامشي وانت على العبارات هذه يعني فمن تعظيم الله التصدي لمحاولات أو لما حصل من شتم الله وسبه كما فعل اليهود والنصارى والحداثيون وانت ماشي. فإذا مشروع تعظيم الله عز وجل لما جاهد قال والله احنا نبغى نطرح مبادرات نبغى نطرح برنامج برنامج ورا برنامج ورا برنامج فيلا نجيب مشروع تعظيم الله عز وجل او يعني مشروع مكون من هذه الاشياء جميل يلا اطرحوا نبغى نسوي موقع نبغى نسوي برنامج تلفزيوني ونبغى نسوي كتب ونبغى نسوي دوره ونبغى نسوي كذا طيب للاطفال وللنساء والكبار يعني شغله تاخذ شهر شهرين سته اشهر سنه مثلا بعدين ناخذ دوره تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم دوره حفظ السنه دوره كذا ماشي يعني الان احنا نعرف انه هذه موضات موضه وماشيه الدورات وموضه وماشيه المشاريع يلا علب وغلف وصنف وسوي باكجات وسوق سوق وهذا بس ماتوا يعني في محاذير في محاذير قضيه المتاجره كذا يلا في باكج تعظيم حق الله بعشر ريال يعني في يعني ها ها يعني في اشياء يلا سجلوا دورة تعظيم الله الاشتراك 50 ريال يعني طالع شوف انت الان بتعظم الله يعني هل هذا من تناسب كذا تعظيم الله تاخذ فلوس تجلس يعني فنبغى نشوف ايش يعني ها. ولذلك قلت استفتاء اهل العلم لأنه قد يكون المحتوى أو طريقة التوزيع والترويج يعني مثلا أعطيكم مثال لو واحد متأثر يلا سوى الدورة كذا وقام جو على الشعارات يعني كل هذا برنامج فيه شعارات فواحد راح قال يلا يا أخوان هذا الشعار نلصقه على سياراتنا من وراء على الزجاج أنا علامة قلب أحمر الله ها؟ علامة قلب أحمر استعملها العشاق وعيد الحب ها؟ فهل يليق إنك تقول أنا علامة قلب أحمر الله ها؟ مع وتقول هذا شعار الدورة شعار الدورة اطبعوه على الفناي على القمصان على سياراتكم على مدري إيش حطوه في الله لوحات إعلانية في الشوارع فإذا في شغلات يعني أهل عصرنا بعضهم عقولهم صغيرة ويعني تأخذها كذا، يؤخذون بالكذا بال يطيرون بسرعة مثل الأشياء تطيرهم يعني. وهذه زي الفتيات، يلا الفتيات البنات، هذا الشعار أنا علامة قلب الله، وهذه راح البنات راح تعجب البنات، راح يعطوها على البنات على يلا حقائبهم وعلى مدري إيش. فيعني ما أيضا نبغى إحنا الآن نريد أن نربي الناس نرتقي بهم، ما هو ننزل لمستواهم بنزول لا يليق يعني. يعني نعرض المواد الشرعية عرضا لا يليق، ما يليق. وبعدين تقول تعظيم الله وبعدين يسوي كذا مثلا. إذن لابد أن نقف ونفكر ونستفتي ونضع الأسئلة، سوي جلسة عصر ذهني، طلع كل الإيرادات الواردة والمحاذير، طلع كل الأسئلة. وأيضا أنت يمكن عندك شيء ما خطر على بال اللجنة أنها تسأل عنه، فجيب المحتوى كله اعرضه على أهل العلم. ورأيي أنه ينبغي أن ينتدب من أهل العلم من يتفرغ لمراجعة منتوجات الناس، محتويات الدورات. أنا أجد أنه من الاحتساب المهم أن توجد جهة تحتسب على مراجعة محتويات الدورات. أنادي وأطالب وألح في قضية مراجعة محتويات الدورات. ما تطلع دورة في البلد ولا يسوق لها ولا تعطى تصريحا ولا يؤذن لهم بقيام باستئجار صالات وجمع الناس والدعوة إليه، ودورات دورات إقامة دورات دورات دورات، إلا بعد ما تأخذ موافقة لجنة شرعية موثوقة عن طريق الإفتاء، عن طريق كذا في بلد ثاني مركز إسلامي يراجعها، المهم طلبة علم أو مشايخ علماء يراجعون الدورات. لأنه الآن سوق الدورات قائم، كل شوي دورات، خلصت الدورة، قفل التسجيل، الكذا، الحق بادر. ما دام الشغلة عليها إقبال وموضة من موضات العصر هذا، طيب على الأقل نراجع محتويات الدورات. أنا أطالب بمراجعة محتويات الدورات يعني مراجعة ما حاجة ماسة لهذا ماسة. لأنه ترى أنا أقول لكم أن بعض الدورات فيها أشياء وثنية، وبعض الدورات فيها أشياء إلحادية ما هي صريحة. يعني كذا يجي الدورة يقول أنه لا ينفي وجود الله، بس تأثر فيها آثار وثنية، آثار إلحادية، آثار نصرانية، آثار مثلا انفلات من قيود الشريعة، تعبيرات باطلة مخالفة للتوحيد موجود، أحكام غلط في موجود. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شباب مبتعثون في كندا طالبوا بمكان للصلاة بالكلية، فوفروا لهم غرفة ويريدون أن يصلوا فيها في الجمعة. طبعا الجمعة عند أهل العلم ما تصلى إلا في المساجد يعني. سائلة من الإمارات، دخلت مكانا صغيرا مخصص للصلاة بأحد المراكز ليصلي صلاة العشاء، وبعد فترة وأثناء صلاتي دخل رجل وبدأ بالصلاة إلى جانبي، فأحسست أنني في ورطة ولم أدري ماذا أفعل. دخلت مكانا صغيرا مخصصا للصلاة بأحد المراكز ليصلي العشاء، وأثناء صلاتي دخل رجل بدأ بالصلاة إلى جنبي. طبعا هذا موقف محرج. طبعا الآن هي تقول ماذا تفعل؟ تقطع الصلاة تخرج، ماذا تفعل؟ يعني لو استطاعت أن تبتعد خطوات، تتأخر وراء تبتعد، ما ماشي، لأنه ما لأنه هي إيش مطالبة شرعا؟ بالتباعد عن الرجال الأجانب. ولا يمكن يجي واحد يعني يسوي معه إيش يسوي معه جماعة يعني يصلي جنبه، يعني ما يجوز، ما يجوز أن يصلي بجانبها. لا يجوز للرجل أن يصلي بجانب المرأة وأن يصف مع المرأة الأجنبية، ما يجوز. ها هاي هذا صارت الإمام باطل بالإجماع، يعني ما في ما يجوز يعني إلا قولا شاذا لا يؤله له. لكن الشاهد أنه ماذا تفعل هذا الرجل؟ شوف أيوة، هو إذا كان المكان مغلق مغلق يعني تسكر الباب ودخل الرجل ما في إلا هو هي، أنا أقول تقطع الصلاة. نعم، كذلك لو دخل رجل يريد شرا يتحرش كذلك تقطع الصلاة وتفر تخرج. إذن لو كان مكانا مغلقا ودخل رجل وصار في خلوة تقطع الصلاة. طبعا إذا كان يريد يؤذيها هذا من باب واضح يعني تقطع الصلاة. طيب لو كان يمكن أن تتباعد عنه تتأخر يعني مثلا تتباعد عنه وما في خلوة ولا في كذا وصار في مسافة، ما لا مانع أن تمشي خطوات في الصلاة لتحقق التباعد عن رجل الأجنبي. طبعا في تكملة للسؤال، يعني أكملت صلاتي وانتظرت إلى أن خرج حيث أن المكان ضيق ولم يسعني المرور وراءه للخروج. معناه هي أمام وهو وراء، لأنه ما له طريق إلا من ورائه، وإذا مرت من ورائه احتكت فيه. فإذا يبدو لي أن فعلها بالانتظار وجيه إذا ما في خلوة، لأنه ما في ما تستطيع تمر. لكن السؤال هنا سؤال، يعني هل يجوز أن تمر من أمامه؟ هو يصلي؟ أيوة تقطع صلاته إذا ما كان. أيوة ماشي وتقطع صلاته، لكن الآن هو المعتدي أو دخل وهو المفروض ما يدخل، ما يدخل وهي في المكان هذا مثلا. شوف هذه أهمية تخصيص مصليات للنساء مصليات للرجال، أو يكون المصلى كبير في حاجز، في قسم للنساء وقسم للرجال، هذا له مدخل وهذا له مدخل. هذا وضع المسجد النبوي أيام النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص قال هذا الباب للنساء، خصص بابا للنساء، هذا المهم. وذلك ينبغي مطالبة إدارة هذا المكان الذي نادي أحد المراكز مطالبتهم بإيجاد مكان للنساء خاص. نشوف الحرج الذي يقع الآن. طيب الأخ جاب لنا حديث عن الزهري عن أنس في رجل الذي يعني قصة عبد الله بن عمرو العاص مع واحد تنطف لحيته وماء من الأنصار. القصة رواها أحمد وضعفها بعض أهل العلم، ضعف سندها وحسنها بعضهم، ففي خلاف في صحة السند هذا. ثم قال يعني الكذب الذي في الحديث كيف يؤول؟ يقال إما أن الرجل استعمل تأويلا لا حيث أبي، يمكن شيء حصل بينهم في الجاهل من زمان أو في لأنه هي قصة عمرو بن عبد الله عمرو العاص مع الرجل. طيب فقال أنا لحيت أبي، لأنه كان عبد الله بن عمرو العاص مسلما وأبوه كان كافرا مدة من الزمن، لأنه أبوه تأخر إسلامه، يعني عبد الله بن عمرو العاص إسلامه مبكرا مبكر إسلامه مبكر وأبوه تأخر إسلامه. فكونه يكون يعني سوى تورية إني لحيت أبي، يعني ممكن يكون على مدة اللي كان فيها أبوه كافر كان صار كذا، يعني لأن عبد الله بن عمرو فقيه وما ما يعني بعيد أن يقال تعمد الكذب شيء. لكن إذا خرجناها على ما على قول الذي يقول بجواز الكذب للمصلحة إذا ما كان فيه مضرة، يعني مثلا مصلحة استخراج علم أو كذا إذا لم يضر أحدا. طيب لأن طبعا ممكن تمشي على هذا القول، لكن لعل الصحابي ورى ثورية، لعله كان بينه وبين أبيه شيء لما كان أبوه كافر، لعله نلتبس 20 عذر، يعني 20 عذر صحابة خلاص. افرض ما وجدنا شيء، ما هل يمكن نستدل به على جواز الكذب؟ الجواب لا، لأنه عندنا أحاديث صريحة وصحيحة في تحريم الكذب، وجاءك حديث عن صحابي محتمل أن يكون، ما لا يمكن لطالب العلم اللي يمشي على منهج صحيح أن يأخذ حديث محتمل وعن صحابي وسند فيه نظر ويحتج فيه على على جواز شيء مخالف لحديث صحيح صريح مرفوع، بعد مرفوع. طيب لماذا يتسلط الجن على الإنس؟ ابتلاء، يعني ابتلاء، يعني الله عز وجل جعل في العالم هذا منغصات وابتلاءات، مرض، حادث، زلزال، مصيبة كونية، مصيبة، ومنها تسلط الجن على الإنس، فيمكن أن يصرع، ينقل العين من الحاسد للمحسود، يكون الشيطان مشاركة في السحر لأنه يعاونون السحرة، نعم، وشاركهم في الأموال والأولاد، إذا ما ذكر الله يشاركوا في أكل، في طعام، في جماع، قد يحصل، قد يحصل، يعني الشيطان يتلبس عشق، تلبس عشق ممكن، لكن من رحمة الله أنه ما جعل الجن يتسلطون على الإنس بالطول وبالعرض، يعني كما يشتهون بدون، يعني خلاص، ولا كان شفنا خلاص أكثر الناس مصروعين، كل ما شفنا واحد ناس المسجد ذا إذا جيت قريت نصهم يطيحوا، 3/4 يطيحوا، ما لا يحصل، يعني هذا شيء هو الأقل، ما هو يعني هو الآن والله يلا الجن داخلين في العالم، الشياطين كثيرون خلاص، فلا يتسلط كما يشتهي، في عنده موانع للجني أيضا، الشيطان في عنده موانع، ومنها الحروز والأذكار والتحصينات والسور التي تقرأ، هذه أذكار الصباح والمساء تمنعه، ولو واحد ابتلي بمس عنده المعوذات والأذكار النبوية والأدعية الصحيحة واللجوء إلى الله. هل يجوز للشاب الذي سأل بالأمس أن يعمل في الخمر إلى أن يجد غيره؟ طبعا قلنا ما يجوز، ومن يتخلها جعل له مخرجا، وإذا راح يعمل في الخمر يمكن ما يوفق لغيره بسبب أنه ما اتقى الله حتى يجعل له مخرجا، راح يشتغل في الخمر. أنا أعمل في محل تجاري في أمريكا وليس لدي فرصة أخرى، وعندما سمعت فتواكم قررت أن أتنحى عن العمل، ولكن إذا تركت العمل ليس لدي غيره، ولا إيجار بيت ولا فواتير ماء وكهرباء وهاتف. والله يا أخي أنا أرجو لك إذا امتنعت عن بيع الخمر أن يجعل الله لك مخرجا ويغلب على، شوف أنا يعني من حسن الظن بالله أرى أنك سيأتي عليك يوم لعله لا يكون بعيدا وتقول فرجت ووجدت عملا، لأن وعد الله لا يتخلف، وهو قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، خلاص ما يمكن واحد يتقي الله وبعدين ما يجعل له مخرجا، لا يمكن، لأن الله يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا. بس تتقي في كل شيء، يعني ممكن واحد يقول والله أنا بترك بيع الخمر بس أروح أشوف مثلا أنظر إلى النساء النساء العاريات المتبرجات مثلا كذا، أترك بيع الخمر بس أغتاب وأكذب ومدري، لا، اتقي الله في كل شيء. فإذا اتقى الله على ما يستطيع طبعا، خلص غض البصر، حفظ الفرج، ترك بيع الخمر، المحرمات اللي خلص تركها، لابد أن يجعل له مخرجة، لازم، يعني أنا أقول إن شاء الله ما يجي عليك وقت طويل إلا وقد وجدت بديلا، إلا وقد وجدت بديلا لازم. طبعا مع بذل الأسباب والبحث، شوف الإعلانات، نزل إعلانات في أماكن كذا، تتابع مواقع إنترنت أماكن، تكلم أصحابك وكذا، تجتهد، تذهب تروح تأتي تشوف تتابع إيه، حتى ستجد. ولعلنا نسمع منك خبرا يعني طيبا قريبا. وبالمناسبة لو واحد قال أخذ من الزكاة ولا أبيع خمر، يقول لا، إذا أنت ما وجدت أبدا واحتجت إيجار بيت ولا تصير في الشارع، يجوز لك الأخذ من الزكاة. يعني تأخذ من الزكاة ولا تبيع خمر، زكاة صدقة، يأخذ قرض غير ربوي، يأخذ قرضا، يأخذ سلعة يبيعها ويقسطها، يعمل يدبر يعني خلاص، يعني يشوف أي شيء مباح يعمله. في شيء اسمه أحيانا أعمال مؤقتة، هذا سافر إجازة يبغى واحد يمسك مكانه، دخل مكانه أحيانا اجتهد وسوى وأثبت جداره وحطوه مرتبة أعلى، ممكن يعني ما هو الواحد إذا قرر أن يشتغل. يعني الصحابة كان يروح للسوق يحمل ويتصدق، كنا نتحامل ونتصدق، نحامل ونتصدق. وما عيسى ابن مريم إلا رسول، ما معنى قد خلت من قبله الرسل؟ يعني مضى من قبله نوح وصالح وهود وموسى إبراهيم، وخلت من قبله الرسل، فهو واحد منهم، واحد من الرسل، رسول قد خلت من قبله، يعني ما في شيء جديد. يعني يا أيها النصارى أنتوا ليش يعني ما أنتوا راضين يعني تعتقدوا بعيسى رسولا؟ طب ما مضى قبله رسل، يعني هل هو شيء منكر فريد؟ يعني في البشرية ما في رسول؟ ما لا تستوعب عقولكم أنه رسول؟ رسول قد خلت من قبله رسل، إيش المشكلة؟ يعني ليش لماذا لا تعتقدون بذلك؟ طيب يقول عيسى أول رسول من غير أب، أي نعم أول رسول غير أب، مثل آدم من غير أب. والله عز وجل خاطب النصارى بهذا، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وعيسى خلقه بالكلمة قال له كن فكان. فإذا عيسى من غير أب، وآدم أعجب، يلا أنت قل لي الآن أيهم أعجب، آدم ولا عيسى في الخلق، أيهم أعجب؟ عيسى على الأقل له أم يعني، وحملت به 19 ولدا طيب، وآدم لا أم ولا أب ولا حمل، خلق من تراب طين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أحسنت، هذا تنبيه جيد، جزاك الله خير. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وعيسى عليه السلام قال رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فعيسى رسول من الرسل، عيسى رسول من الرسل، وخلت من قبله الرسل طبعا ك من تقدمه من الأنبياء. وأما يعني محمد عليه الصلاة والسلام قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، ما في آية وما عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، هذه غير موجودة. الآية التي معنا اليوم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم. أيوة. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، خبر. إنما كافة مكفوفة، عيسى مبتدأ ورسول خبر. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، مثل الرسل الآخرين. هل تجوز الحائض دخول، يجوز الحائض دخول مسجد التعلم؟ لا، ما تمكث في المسجد، هذا قول جمهور أهل العلم. نعم، المركز غير المسجد. إذا قلت مركز ممكن يكون مدرسة ومبنى وكذا، وما هو داخل سور المسجد من المسجد، كل شيء داخل سور المسجد من المسجد. لا، لكن هل هو هذا مكان الصلاة المسجد؟ هل هو هذا مكان الصلاة المسجد الذي يصلى فيه؟ يعني أحيانا قد ينشأ مسجد بجانبه مدرسة، هنتكلم الآن عنه، هل هو مسجد ولا مركز بجانب مسجد، صالة أو مدرسة بجانب مسجد؟ نشوف نية الواقف، إيش قال الواقف، هذا مسجد ولا هذا كله مسجد، ما هي نية الواقف، يتبين لنا من نية الواقف ومن السور، ومن يتبين لنا الوضع إنه هذا مسجد ولا لا. كيف بر أمي وأنا بعيد عنها؟ ترسل لها سلاما وتخاطبها بالهاتف، وترسل لها هدايا، وترسل لها نقودا، كل ذلك. يعني أستأذنكم في مكالمة سريعة، بس لعلنا ننهي الدرس عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد. تمشي زين؟ تمشي خلاص؟ أيوة خلاص. إيه؟ بس لحظة واحدة.